الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإن ربنا جل جلاله قد خلقنا في هذه الدنيا ولكل منا عمر محدود إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجعل هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان كما قال جل من قائل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقد أمرنا ربنا جل جلاله بأن نلجأ إليه وأن نفر إليه فقال جل من قائل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين هذا الفرار نعلنه في كل ليلة إذا أوينا إلى مضاجعنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنهما إذا أوى إلى فراشه كل ليلة أن يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك هذا هو الفرار إلى الله عز وجل ومن أجل أن تقترب الصورة من أذهاننا ليتصور كل واحد منا أنه كان يمشي في طريق ما فإذا أمامه أو من ورائه سبع ضار حيوان مفترس في تلك اللحظة لا يخطر بباله شيء سوى الفرار لا يفكر في دنيا ولا في مال ولا في زوج ولا عيال وإنما يشتد سريعا يعدو فرارا من هذا الحيوان المفترس من أجل أن ينجو هكذا الدنيا أيها المسلمون عباد الله كما قال القائل إني بليت بأربع ما سلطوا إلا لأجل تعاستي وشقائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي هذه الأربعة إبليس الذي قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ونفسي هذه النفس الأمارة بالسوء التي تدعوك إلى الدعة، تدعوك إلى الراحة، تدعوك إلى الاستكثار من الدنيا، ثم بعد ذلك هذه الدنيا بزخرفها ولهوها، كما قال جل من قائل: إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هذه هي الدنيا. ثم أخيرا الهوى، الهوى الذي يهوي بصاحبه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكرون؟ مطلوب منا معشر المؤمنين أن نفر إلى الله عز وجل من هؤلاء الأعداء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى. ولو أن قائلا قال: هل يعني هذا الكلام، هل يعني الفرار إلى الله عز وجل أن نترك الدنيا وراءنا ظهريا، أن ندعها ولا نعبأ بها؟ اللهم لا، كل مسلم يعلم الجواب أنه لا، لكن الله جل جلاله أمرنا بالفرار إليه، وحين حدثنا عن الدنيا أمرنا بالمشي. قال الله عز وجل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وتعلمون إخوتي في الله بأن المشي يختلف، الكل يمشي، الرجل يمشي والمرأة تمشي والكبير يمشي وكذلك الصغير يمشي والعجوز تمشي والفتاة تمشي والشيخ والشاب، والمشي كذلك يختلف، فإن الماشي قد يلتفت يمينا وشمالا، قد يتأمل فيما حوله فيما عرض عليه وهو في الطريق، قد يتوقف أحيانا، هذا هو المشي، هذا الذي أمرنا الله به في الدنيا. أما في سعينا إلى الله عز وجل لا بد من الفرار، لا بد من العدو، لا بد من المسارعة، لا بد من المسابقة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. كل منا يسأل نفسه: هل فر إلى الله عز وجل؟ هل فر إلى الله حين سمع النداء وسارع إلى أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا؟ هل فر إلى الله عز وجل فكان له ورد من القرآن في كل يوم وليلة لا يخل به؟ هل فر إلى الله في الإكثار من النوافل؟ هل فر إلى الله في أن يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه؟ ليس الفرار إلى الله أيها المسلمون عباد الله على صورة واحدة. قد تفر إلى الله عز وجل وأنت تمشي وأنت جالس وأنت راقد وأنت نائم وأنت آكل أو شارب وأنت ضاحك أو مازح، كل ذلك فرار إلى الله إذا قيدته بضوابط الشرع. إذا خرجت من بيتك في كل صباح وأنت تنوي أن تعمل عملا تنفع به نفسك وتنفع عباد الله، تنفع خلق الله، فأنت فار إلى الله. إذا كانت نيتك أن تعف نفسك وزوجك وعيالك عن الحرام فأنت فار إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فمر بهم شاب قوي، فقال الصحابة: يا ليت قوته في سبيل الله، يا ليت هذه القوة، هذا الجسد، هذه العافية في جهاد في سبيل الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أهله وعياله فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى ليعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، هذا فار إلى الله. وكذلك من اتقى الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل، فيما يأتي وفيما يذر، من وصل أرحامه، من بر والديه، من أحسن إلى جيرانه، من اتقى الله عز وجل في مكاسبه، من حسن خلقه مع الناس، كل هذه من صور الفرار إلى الله عز وجل. وأعظم الفرار أيها المسلمون عباد الله أن نفر إلى الله بتوبة نصوح، توبة من الذنوب والمعاصي. فإن الناس تحيط بهم الأزمات، وتنزل بهم الكوارث، وتحل عليهم القوارع، هذه كلها نذر من الله. الله جل جلاله رحيم، الله جل جلاله كريم، ينبهنا كحال الوالد الذي يعنف ولده حينا بعد حين، ما يريد به شرا ولا يريد به سوءا، وإنما يريد له أن يستقيم، يريد له أن يرعوي عن الضلال أو الخبال الذي سار فيه. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله يرسل إلينا هذه النذر مرة بعد مرة، ومع ذلك نجد من يبارزون الله عز وجل بالمعصية، نجد ناسا كالبهائم عياذا بالله، كما قال الأول: أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعره. نجد من يرفع عقيرته مناديا بالربا، يحارب الله ورسوله. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومع ذلك يرفع عقيرته في مجمع عام على ملأ من الناس، ينادي بأن يرجع الناس القهقرة، ما ينادي بأن يصلح المعوج وأن يقوم الفاسد، بل يريد أن يرتد الناس على أعقابهم عياذا بالله، وأن يرجعوا إلى الربا. وتجد آخرين ينادون بالفواحش والموبقات وبتحليل المحرمات، ويحضون الناس على ذلك حضا، كأنهم لا ينتبهون إلى ما أحاط بالناس من فقر، من ضيق، من هموم وغموم، من أدواء وأمراض، من كوارث وسيول، هذا كله لا يؤثر فيهم شيئا عياذا بالله. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الفرار إلى الله عز وجل فرار من المعصية إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، من الجهل إلى العلم، من البدعة إلى السنة، من الكسل إلى النشاط والتشمير في طاعة الله عز وجل. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا ترضيه عنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يغير حالنا إلى أحسن حال. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا، ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن الفرار إلى الله عز وجل أن يذكر ربنا جل جلاله فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. وقد وعدنا ربنا جل جلاله بأن من فر إليه قبله. ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ربنا جل جلاله رحمن رحيم، مطلوب منا عباد الله أن نذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، وأن نسبحه بكرة وأصيلا، وأن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نتبع السيئة الحسنة ليمحوها الله، وأن نخالق الناس بخلق حسن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عن أبي الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بهن بني إسرائيل، فكاد يحيى أن يبطئ بهن، فقال له عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل، فإما أن تأمرهم أو آمرهم. فقال له يحيى بن زكريا: إني أخاف إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فنادى في بني إسرائيل حتى امتلأ بهم المسجد فجلسوا على الشرفات، فقال لهم: إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم بهن. أمركم بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن المشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب أو ورق، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يريد أن يكون عبده كذلك؟ فإن الله تعالى خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإن الله تعالى ينصب وجهه تلقاء وجه عبده في صلاته ما لم ينصرف، وآمركم بالصيام، فإن مثل الصائم كمثل رجل في عصابة معه صرة من مسك كلهم يشتهي أن يشم ريحها، وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل المتصدق كمثل رجل أسره عدوه فأوثقوا يديه إلى عنقه وقربوه ليقتلوه، فجعل يقول: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، وما زال يعطيهم حتى أطلقوه. وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل اشتد عدوه في أثره فهو يعدو سريعا حتى أدخل نفسه في حصن فأحرزها. يا أيها الإخوة الكرام، هذه خمس كلمات: ألا نشرك بالله شيئا، وأن نكثر من الصلاة، وأن نكثر من الصيام، وأن نكثر من الصدقة، وأن نكثر من ذكر الله. أمر الله بهن يحيى بن زكريا على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، هذا الذي يدعو بالقبلية بالعنصرية بالقومية بالجنسية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وإن صام؟ قال: وإن صلى وإن صام، أدعوا بما سماكم الله به المسلمين. هذا هو الاسم الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، هو سماكم المسلمين من قبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنا على ديننا بالمغفرة، وعلى دنيانا بالميسرة. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وخزائن الأرض. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، نسألك ألا تجعل حاجتنا بباب أحد سواك، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تتوفانا راضيا عنا غير غضبان. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.